بسم الله. قال رحمه الله قوله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم، وإبراهيم قد رفع البيت كما تعلمون، وعبر هنا بالمضارع، وعبر بالمضارع، وإلا وإذ رفع إبراهيم القواعد، لأن هذا قد حصل وقد مضى، فيكون هذا على حكاية الحال كما يقول النحاة، وهي تصير ما مضى أو الإخبار عما مضى بأنه لم يحصل بعد في المستقبل، إخبار عنه بفعل المستقبل لأجل تصوير هذه الحادثة وإنزالها منزلة الحلول الآن كأنها حاصلة، ويريد الله سبحانه وتعالى أن يصور هذا الحال. وإلا قد رفع إبراهيم البيت كما تعلمون، وهذا ما يسمى عندهم بحكاية الحال، وإذ يرفع إبراهيم، فهذه حكاية حال ماضية استحضارا لصورتها العجيبة، وهذا موجود في القرآن بكثرة موجود، فيكون الشيء قد حصل ويخبر عنه بالمستقبل كأنه لم يحصل بعد، لم يحصل. كل ذلك كما سمعت من باب حكاية الحال الماضية لأجل تصويرها للذي هو حاضر ويخبر بها كأن هذا الشيء حاصل الآن، صوره. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، مع أنه قد رفع، لكن هذا يسمي النحاة بحكاية الحال الماضية استحضارا لصورتها العجيبة، أي لأجل استحضار صورتها العجيبة. قال قوله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. تريد شيئا أبو عبد الرحمن؟ يعني ربنا تقبل منا قصه، لكن التعبير المضارع هو من هذا الباب، من هذا الباب اللغوي البلاغي. قال قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال الرواة: وإن الذين ذكروا هذه الأخبار والقصص أو القصص وهي كما تعلمون عن بني إسرائيل، كلها عن بني إسرائيل، هذه القصص في بيان أول من وضع البيت وأول من بنى البيت، ولم يصح شيء في ذلك أن إبراهيم مسبوق بوضع البيت وأن هناك من وضع البيت قبله. ظاهر القرآن فيه دلالة على أن إبراهيم هو الذي رفع البيت وبنى البيت وبنى القواعد الأساس. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، والقواعد كما تعلمون هي أساس الشيء، أساس الشيء، فظاهر القرآن أن إبراهيم هو الذي بنى البيت. وأما من قال أنه آدم، أو قال أنه آدم، أو قال أنه شيث، أو غير ذلك من هذه الأقوال، كلها ما عليها دليل، وإنما حكايات بني إسرائيل، حكايات الأمم المتقدمة تذكر، وما يقصه بنو إسرائيل أن آدم هو الذي بنى البيت، وبعضهم يقول أن شيثا هو الذي بنى البيت، وهذا كله كما يقول ابن كثير رحمه الله ما عليه دليل، كما في البداية والنهاية قال ما ملخصه: لم يرد خبر صحيح عن المعصوم أن البيت كان قبل إبراهيم الخليل عليه السلام، لم يأتي عن المعصوم عليه الصلاة والسلام خبر صحيح أن البيت كان مبنيا قبل إبراهيم، هذا قاله الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، فما فيه دليل يدل على هذا الشيء. وأيضا قال في التفسير، هذا في البداية والنهاية الأول، قال: وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة، وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب، وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها، وإنما طيب، وإنما إذا صح حديث في ذلك فعلى العين والرأس. قال: وأما إذا صح هكذا، وأما إذا صح حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، ولكن لم يصح شيء. فعلى هذا يا أخوان أقرب الأقوال أنه إبراهيم الذي رفع البيت وأسس القواعد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال البيت كان موجودا وليس لإبراهيم إلا التجديد للتأسيس، ليس لإبراهيم إلا التجديد للتأسيس، فقولوا إذ يرفع إبراهيم القواعد أي أن البيت كان موجودا وإنما رفعها وكان البيت موجودا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم ليس له إلا التجديد للتأسيس. وهذا الله أعلم، ما في دليل على ذلك أن إبراهيم مسبوق بالبيت أي بالبناء، يحتاج أولا إلى تثبيت هذا الأمر ثم بعد ذلك التفريع عليه، كما يقال ثبت عرشك ثم انقش. وليس هناك دليل كما سمعت من هذا الإمام رحمه الله الذي ينص على أنه لم يأتي دليل عن المعصوم أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم، وظاهر القرآن يدل على ذلك، فهو أول بيت وضع للناس كما قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فأول بيت وضع للناس هو هذا البيت الحرام، من بناه؟ ظاهر القرآن إبراهيم هو الذي أسس البيت ورفع القواعد وبنى القواعد مع ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فأول بيت وضع في الأرض، في أرض الله لعبادة الله، هذا البيت، هذا هو أول بيت. الله سبحانه وتعالى يعبد من قبل، وجد نوح وهو قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجد كذلك آدم أيضا وهو قبل ولده نوح. فالله سبحانه وتعالى يعبد قبل هؤلاء الذين تعلمون الأنبياء إلا سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للبيت وضع على هذا الذي تعلمونه، أول بيت وضع هو هذا البيت، بيت الحرام، كما جاء في حديث أبي ذر في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت كم بينهما يا رسول الله؟ قال: 40 عاما. بينهما 40 عاما، أي بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 عاما. وهذا يرد عليه إشكال، وهو أن الذي بنى الأقصى هو سليمان على ما اشتهر في التاريخ أن الذي بنى الأقصى، وقد جاء أيضا في سنن النسائي بسند صحيح أن الذي بنى الأقصى هو سليمان عليه الصلاة والسلام، سليمان بن داود. وأهل التاريخ يقولون بين إبراهيم وبين إسماعيل أو بين إبراهيم وبين سليمان أكثر من 1000 عام، وكما في حديث أبي ذر كما سمعت كم بينهما، قال: 40 عاما. وإسماعيل وقصة سليمان وإبراهيم، سليمان جاء بعد إبراهيم بأكثر من 1000 عام، إبراهيم متقدم وسليمان بعده متأخر بأكثر من 1000 عام كما يذكر ذلك أهل التاريخ. فهذا إشكال يرد على هذا الذي سمعته. ومن هنا قال بعضهم أن إبراهيم وسليمان ليس لهما إلا التجديد للتأسيس، أن إبراهيم وإسماعيل ليس لهما إلا التجديد للتأسيس، هكذا قال بعضهم. وابن القيم كأنه يجنح والله أعلم على أن إبراهيم هو الذي بنى البيت. وأما هذا الحديث فإسماعيل ليس أو قصة سليمان ليس له إلا التجديد للتأسيس، فبيت الأقصى كان موجودا قبل سليمان، فجاء سليمان عليه الصلاة والسلام جدد البناء فخرج من هذا الإشكال. فالبيت كان موجودا، الحرام قصة البيت الأقصى كان موجودا، فجاء إسماعيل بعد ذلك إيش جدد البناء، سليمان معذرة لأن إسماعيل موجود معه في الآية، فجاء سليمان جدد البناء فقط، وأما التأسيس فكان موجودا قبل. لكن الله أعلم، قد علمت فيه خلاف قوي بين أهل العلم في أول من بنى البيت الحرام وكذلك أيضا البيت الأقصى، البيت الأقصى. والذي يظهر أن إبراهيم في ظاهر الآية هو الذي بنى البيت الحرام، وهو أول من يعني أسس هذا البنيان ووضع القواعد عليه الصلاة والسلام مع ولده إسماعيل. وأما حديث أبي ذر فيحمل على ما سمعت الإشكال، ما أجاب به ابن القيم رحمه الله تعالى أن سليمان إنما له التجديد للتأسيس، له التجديد للتأسيس، وإلا محتمل أنه جاء أحد بعد إبراهيم 40 سنة فإيش فبنى البيت الأقصى، جاء واحد بعد إبراهيم 40 سنة فبنى البيت الأقصى ثم انهدم، وجاء من الذي يعني جدده؟ سليمان عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي أسس البيت الأقصى بينه وبين إبراهيم كم؟ 40 عاما. الذي أسس البيت الأقصى بينه وبين إبراهيم 40 عاما، وأما سليمان فهو متأخر عن إبراهيم بأكثر من 1000 عام كما يذكر أهل التاريخ وأهل السير. فيحمل بناء سليمان كما في النسائي وهو صحيح يحمل على التجديد لا على التأسيس كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فعلى هذا نبقى مع ظاهر القرآن أن إبراهيم بنى البيت، وأما بالنسبة لسليمان إنما هو مجدد للأقصى وليس مؤسسا، مجدد البناء وليس مؤسس البناء. فعلى هذا لا إشكال في حديث أبي ذر الذي في الصحيح بين ما ذكر وبين ما أيضا كذلك الفترة الزمنية بين إبراهيم أو الفترة الزمنية بين الحرام وبين الأقصى، ما فيه إشكال أبدا. وهذا جواب ابن القيم رحمه الله تعالى والله أعلم. قال قوله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، قال الرواة الذين قصوا هذا الأخبار إن الله تعالى خلق موضع البيت قبل الأرض بألفي عام، الله أعلم، إن الله تعالى خلق موضع البيت قبل الأرض بألفي عام، وكان الزبدة بيضاء على الماء فدحيت الأرض من تحتها، فلما أهبط الله آدم عليه السلام من الأرض استوحش فشك إلى الله تعالى، فأنزل الله البيت المعمور من ياقوتة من يواقيت الجنة لها بابان من زمرد أخضر، باب شرقي وباب غربي، فوضعه على موضع البيت وقال يا آدم إني أهبط لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي، تصلي عنده كما يصلي عند عرشي، وأنزل الحجر وكان أبيض فسود من لمس الحيض في الجاهلية، فتوجه آدم من أرض الهند إلى مكة ماشيا، وقيض الله له ملكا يدله على البيت فحج البيت وأقام المناسك، فلما فرغ تلقته الملائكة وقالوا برا حجك يا آدم، إن قبل منك حجك مبرور، برا حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام، وهذا يدل على البيت موجود قبل إبراهيم أليس كذلك، وقد سمعت أنه لم يثبت شيء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية يدل على وجود البيت قبل إبراهيم، ما فيه صحيح أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كل حكايات بني إسرائيل هذه التي ستذكر. وقالوا بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام، قال ابن عباس رضي الله عنهما حج آدم 40 حجة من الهند إلى مكة على رجلين، هذا كله كما سمعت حكاية بني إسرائيل فلا يثبت بها هذا الأمر التاريخي، حج آدم 40 حجة من الهند إلى مكة على رجليه، فكان على ذلك إلى أيام الطوفان، فرفعه الله تعالى إلى السماء الرابعة يدخله كل يوم يدخله كل يوم 70,000 ملك، يدخل البيت لما جاء الطوفان رفع الله بيته ليسلم من هذا الطوفان، ويدخله كل عام كذا كذا من الملائكة 70,000، الله أعلم بالنسبة للرفع. قال لا يعودون إليه، وبعث جبريل عليه السلام حتى خبأ الحجر الأسود في جبل أبي قبيس صيانة له من الغرق، فكان موضع البيت خاليا إلى زمن إبراهيم، ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم بعدما ولد له إسماعيل وإسحاق ببناء بيت يذكر فيه، فسأل الله عز وجل أن يبني له موضعه، فبعث الله السكينة عندكم السكينة هكذا الريح يقصدها أو شيء ريح نعم فبعث الله السكينة لتدله على موضع البيت، وهي ريح ذكره، وهي ريح خجوج لها رأسان شبه الحية، فأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة، فتبعها إبراهيم حتى أتيا مكة، فتطوفت السكينة على موضع البيت كتطوف الجحفة، هذا قول علي والحسن. وقال ابن عباس بعث الله سبحانه وتعالى سحابة على قدر الكعبة فجعلت تسير وإبراهيم يمشي في ظلها إلى أن وافق مكة ووقفت على موضع البيت، فنودي منها إبراهيم أن ابني على ظلها لا تزد ولا تنقص. وقيل أرسل الله جبريل ليدله على موضع البيت كقوله تعالى وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت فبنى إبراهيم، هذا ما يدل على أنه بوأ الله سبحانه وتعالى، أرشد إبراهيم وبين إبراهيم المكان الذي سيبني فيه البيت، وليس فيه دلالة على أن البيت كان موجودا، فدله على المكان الذي فيه البيت وأمر برفع البنيان لا، دله على الموضع الذي يبنى فيه البيت، فجاء إبراهيم وبنى هذا البيت لأن الله دله على هذا المكان، وليس من قبل نفس اختيار الموضع، وإنما الله هو الذي اختار هذا الموضع أنه يبنى فيه هذا البيت العظيم. فما في الآية دلالة عن أن البيت كان موجودا والأساس كان موجود، ما في دلالة، فلنا ظاهر القرآن أن إبراهيم هو الذي بنى البيت، وأن هذا البيت أول بيت وضع للناس في مكة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وأن ما جاء عن إسماعيل أنه بنى بيت الأقصى، أنه بنى بيت غسي سليمان، أنه بنى الأقصى، سليمان بنى الأقصى، ومعلوم من التاريخ أن سليمان متأخر على إبراهيم بأكثر من 1000 عام، فهذا يحمل كما يقول ابن القيم أن سليمان ليس له إلا التجديد للتأسيس، ليس له إلا التجديد للتأسيس، هذا أحسن ما يقال والله أعلم، وإلا أكثر من يجنح يجنح إلى أن آدم هو الذي بنى البيت، أو أكثر من يذهب من أهل العلم يذهبون إلى أن آدم هو الذي بنى البيت، لكن كما ترى هذه كلها قصص إسرائيلية وأخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. قال فنودي منها إبراهيم أن ابني على ظلها لا تزد ولا تنقص. وقيل أرسل الله جبريل ليدله على موضع البيت كقول تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت فكان إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجر فذلك قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يعني أسسه يعني أسسه نعم يعني أسسه واحدته قاعدة نعم أساس البيت، القواعد هي أساس البيت كما هو معلوم حتى عند الناس، وضع القاعدة وضع قواعد البيت أي أساس البيت. وقوله إذ يرفع إبراهيم القواعد أي أنه أسسه، هذا هو الذي يظهر أسس البيت، وليس معنى أنه رفع سابق بشيء، وإنما رفع القواعد وأسسها عليه الصلاة والسلام، هو هذا الظاهر، ومن أتى بخلاف هذا الظاهر فعليه الدليل، أليس كذلك يا أخوان؟ من أتى بخلاف هذا الظاهر فعليه الدليل، فمن قال آدم يأتي بالدليل هو الذي بنى البيت وإبراهيم إنما جدده، ومن قال شيث كذلك أيضا يحتاج إلى دليل، ومن قال الملائكة وأن البيت قبل آدم موجود وبنته الملائكة أيضا يحتاج إلى دليل، كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ما عندنا عن المعصوم شيء في أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم. قال يعني أسسه واحدته أو يعني أسسه نعم هكذا يعني أسسه واحدته قاعدة. وقال الكسائي جدر البيت يرفع إبراهيم القواعد، قال الكسائي جدر البيت، والصواب هو الأول، قواعد معلومة الأسس الموجودة هذا هو المعلوم، وأيضا جدر البيت ما فيه ما يعارض المتقدم، هذا القول الثاني جدر البيت، والقول الأول الأسس يرفعها إبراهيم. وقال الكسائي جدر البيت، قال ابن عباس إنما بنى البيت إنما بني البيت من خمسة أو بنى البيت من خمسة أجبل، جمع جبل، أجبل جمع جبل، فهذا فائدة أن الجبل يجمع على أجبل كما يجمع على جبال، هذا هو المشهور يجمع على جبال، لكن لا مانع أنه يجمع على أجبل جمع جبل. قال إنما، وهذا جمع تكسير أيضا جمع قلة، إنما بنى البيت من خمسة أجبل، طور سيناء وطور زيتا ولبنان وهو جبل بالشام والجودي وهو جبل بالجزيرة، وبني قواعده من حراء وهو جبل بمكة، فلما انتهى إبراهيم إلى موضع الحجر الأسود قال لإسماعيل ائتني بحجر حسن، هذا كله كما تعلمون ما عليه دليل، ائتني بحجر حسن يكون للناس علما، فأتاه بحجر فقال ائتني بأحسن من هذا، فمضى إسماعيل يقلبه. فصاح أبو قبيس وهو جبل، وهو جبل كما قال بعضهم إن الذين يتكلمون في الإمام أحمد إنما يأتون كالذي يأتي إلى جبل قبيس وينطحه برأسه ويريد تهديمه، أو يضربه من عليه ويريد تهديمه. إن الذين يتكلمون في أحمد كالذي أخذ نعلا ويضرب قبيسا به ويريد أن يهدمه، وإيش تفعل النعل في قبيس؟ كذلك الذين يتكلمون في أئمة الدين إنما حالهم كالذين يأتون إلى هذا الجبل الشامخ. قال فمضى إسماعيل يطلبه فصاح أبو قبيس وهو هذا الجبل: يا إبراهيم إن لك عندي وديعة، إن لك عندي وديعة فخذها. فأخذ الحجر الأسود فوضعه مكانه. وقيل إن الله تعالى بنى في السماء بيتا وهو البيت المعمور ويسمى الضراح، وأمر الملائكة أن يبنوا الكعبة في الأرض بحياله على قدره ومثاله. وقيل أول من بنى الكعبة آدم واندرس في زمن الطوفان، ثم ظهر الله لإبراهيم حتى بناه. الله أعلم. انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة تأسيس البيت، من هو أول من أسس البيت وبنى البيت؟ فقيل الملائكة، وقيل إبراهيم، وقيل شيث، وقيل إبراهيم، وقيل آدم، وقيل الملائكة، وقيل شيث، وقيل إبراهيم. والذي يظهر نحن مع ظاهر القرآن أن إبراهيم هو الذي أسس القواعد ورفع هذه القواعد وبنى هذا البيت الذي وضعه الله سبحانه وتعالى أول بيت للناس يحجونه. وأما ما جاء أن آدم حج إليه إلى آخر ذلك، هذا يحتاج أن يؤتى بدليل عليه. قال: لقد ثبت الله أعلم أنه حج آدم وحج موسى. حج آدم لا يدل على وجود البيت قبل إبراهيم، من الذي حسن؟ أما موسى فهو بعد إبراهيم، موسى بعد إبراهيم، سهل بالنسبة لموسى لحج موسى. لكن لحج آدم فنعم، حج كثير من الأنبياء بعد بناء البيت حج كثير، لكن حج آدم إن كان حج البيت فهذا يدل على أن البيت موجود قبل إيش؟ إبراهيم، إن كان حج البيت. وهذا يحتاج إلى دليل صحيح إن كان آدم حج. أما حج موسى ولا عيسى ولا غير ذلك من كانوا بعد ولا داود ولا غيرهم الأنبياء الذين كانوا بعد إبراهيم، هذا ما في إشكال. لكن حج آدم إن ثبت أن آدم حج قبل يعني إبراهيم وكان البيت موجودا هذا يقال به، لكن تنصيص الإمام رحمه الله ابن كثير يدل على أنه ما ثبت شيء، ما في دليل يعني قال يدل على المعصوم أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم، فهذا يحتاج إلى دليل. من الذي كتب الورقة أن آدم يعني حجة وحج موسى؟ أنت يا أسامة ومنين جاء؟ سهل يفيدنا إذا في حديث يعني حسن أو صحح فسهل نستفيده، أما إذا كان مجرد كلام يعني رأيته في الكتب أو شيء هذا ما يخارج. طيب إذا في شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن آدم حج البيت في هذه العبارة أن آدم حج البيت فالحمد لله، يقال الكثير ما وقف لعله على هذا التنصيص أو رأى ضعفه، على هذا ينظر بعد ذلك في صحة الحديث وضعف الحديث. تفضل. موسى ما يضرنا إذا كان يعني حج موسى حج عيسى حج داود حج سليمان، هؤلاء كلهم بعد من؟ بعد إبراهيم، سهل. لذلك الله سبحانه وتعالى لما الظاهر كأنه إذا في ذا احتاج ينظر التاريخ بعده في صالح، أما موسى يقينا بعد إبراهيم، لأن بني إسرائيل لما زعموا أن إبراهيم إيش معهم وحولهم قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، إبراهيم قبل هذا، كيف تدعوا أن إبراهيم معكم؟ وإبراهيم قبل موسى وقبل من؟ وقبل عيسى. فحج موسى ما في إشكال، حج عيسى ما في إشكال، لكن حج آدم هو المشكل. فإما أن يكون بالكثير ما وقف على هذا الدليل، أو وقف عليه ورأى أنه إيش ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.